تخفيف من الألم، ألم الفراق أو الألم الذي هو دون اللقاء يعني، ونوع سلوى لهم. ولعل لهذا المعنى والله أعلم كانت قرة عينه صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذه قلوب لا تهدأ دون اللقاء، وإذا كانت قلوبنا قد حجبت بحجب الشهوة فلا أقل من أن نقيس. أنت لو بتحب حد في الدنيا حب شديد جدا، تلاقي نفسك لا تقنع بأي شيء في الدنيا دي دون لقاء المحبوب، ولا شيء في هذه الدنيا يعني يشغلك عن لقائه أو يعطيك شيئا أو بعض شيء من إيه، من لذات اللقاء والقرب. ولله المثل الأعلى، ولو الدنيا كلها حيزت لك وقيل لك خذ يلا الدنيا اهي، ولا تقعد مع اللي بتحبه؟ تقول لا اقعد مع اللي بحبه واشوف اللي بحبه. ولله المثل الأعلى خلاص. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وإذا أقبل العبد على صلاته أقبل الله عليه. فلعل لهذا المعنى كانت قرة عين النبي في الصلاة عليه الصلاة والسلام. طيب لما أنت بقى تيجي تقول في الدنيا أنا إمتى هشوف اللي أنا بحبه ده، فما ما يتردش عليك، أنت نفسك مش مرتاح وقلبك وجعك وأحوالك اضطربت ولم تستقم لك دنيا، مش مرتاح، عاوز تشوفه، عاوز تقابله، عاوز تقعد معاه. فإذا سألت هو أنا إمتى هقابله، فتقول لك ما تقلقش قريب، هتلاقي نفسك يعني إيه هدأت شيئا ما. فهنا بقى ده اللي ابن القيم بيقوله، قال بعض أهل البصائر في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله، ها بقى فإن أجل الله لآت، بيقول ضرب لهم أجلا وموعدا للقاء تسكن نفوسهم به، وإلا لم تسكن تلك النفوس واضطربت ولم تستقم لها حياة. قال وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. افهموا بقى كلام الله، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. كل الاذهان تروح بقى ناحيه الايه، الاكل والشرب والمسكن والملبس والمنكح قال لك لا مش ده المقصود، هذه الحياه مشتركه بين المؤمنين والكفار والابرار والفجار، بل ربما زاد ايه اعداء الله على اوليائه في ذلك اضعافا مضاعفه. قال وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا ان يحييه حياه طيبه، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله، ولما شعث قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله، اجتمعت على الله، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده وإراداته وقصوده، بل خطرات قلبه، فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. قال: فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به، تضمن حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. لو تفتكروا يا جماعة هذا الحديث كنا أشرنا إليه في مسألة مهمة، حد فاكر المسألة دي؟ لما كنا بنتكلم عن إيه وقلنا إن ده واحد من السبل أهو اللي بيها تحصل هذا الأمر، حد فاكر ولا لأ؟ لا، لو حد فاكر يكتب لنا كده. الحديث ده حديث مهم. أحسنت أحسنت. غض البصر يا جماعة، غض البصر، فقلنا تستعين على غض البصر بأمور، فكان من جملة هذه الأمور إتمام الفرائض والإكثار من النوافل لو تفتكروا. ليه؟ لهذا الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه، قلنا هنا في تقدير شيء محذوف، تقديره كنت حافظ سمعه، كنت حافظ سمعه وكنت حافظ بصره. فإذا أتممت فرائضك وأكثرت من النوافل حفظ الله لك جوارحك، أو حفظ عليك جوارحك. حديث عظيم جدا. ولذلك شوف ابن القيم يقول إيه: حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به. وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه، استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كل قوى حب التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء ها هنا باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها. فالمسألة حالية لا علمية محض. الله، هنا ابن القيم بيقول في حاجات ما ينفعش تتقال، في حاجات ما بتتقالش، لا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها. فالمسألة حالية، حال يصير بها للعبد مع ربه، يصير له حال مع الله. طيب تعال اوصف كده، قول لصاحب الحال ده اوصف لي الحال، ما يلاقيش كلام، ما يلاقيش. وكأن يعني أبى الله أن تكون في اللغة ألفاظ تشرح تلك الأحوال وتنبئ عنها، أحوال مع ربنا كده يعني عجيبة. ومن رحمة الله عز وجل بنا أيضا أن أجرى على لسان بعض أوليائه بعض تلك الأحوال، لكن أنه يصف الحال كده بالكلية بحيث أنك تبقى ملم بالحال، لا، ما تلاقيش ده. وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، تصلا لم تخلق عشان تحب واحدة، وانت لم تخلق عشان تحب واحد، احنا اتخلقنا عشان نحب ربنا سبحانه وتعالى، وإن إحنا نحب كل حد تبعا لحبنا لربنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك يا جماعة تلاقي ده زي ما قال لك كده في حب المخلوق للمخلوق، وتلاقي عادي جدا تسمع اللي يقول لك إيه، مفيش كلمات توصف حبي ليك، أو مفيش كلمات توصف حالتي وأنا معاك. مش بنسمع الكلام ده يا جماعة؟ وقد يكون هذا الرجل فعلا صادقا، هو مش مفيش كلمة لاقيها توصف الحالة اللي هو حاسس بيها. طب وده في حبك للمخلوق، فما باله الحال بقى مع الرب سبحانه وتعالى. خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وقال آخر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغب. أو قلت ما غبت، قال الطرف ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. يعني هو مش قدام عينيه لكن في قلبه، فلو قلت غبت قلبي يقول لي لا ما غبش، اهو موجود اهو فيا اهو. وان قلت ما غبتش عينيا تقول انت كذاب، هو فين انا مش شايفاه. قال: فليس شيء ادنى الى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينسى، كما قال: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي، تتمثل يعني. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر: كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت رجله. فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار. هنا عاوز يقول يا جماعة، ما قالش ليه وكنت لسانه، هنا يقول كنت سمعه وبصره ويده ورجله. بيقول لك إذا كان ربنا قد حفظ عليك سمعك وبصرك ويدك ورجلك، والتي حركاتهم أو وظائفهم ربما وقعت من غير اختيار، ربما وقعت من غير اختيار. يعني السمع ممكن تسمع حاجة انت ما انتش عاوز تسمعها، والبصر كذلك قد يقع فجأة على شيء، واليد والرجل لابد لك من تحريك، من تحريكهما. ما ينفعش تعيش من غير ما تحرك ايدك ورجلك مدة، نفسك لازم تمشي ولازم تحرك ايدك عشان تاخد وتعمل، بخلاف اللسان. انت اللسان ممكن تقعد يوم واثنين وثلاثه ما تفتحش بقك والدنيا ماشيه، يعني ما فيش حاجه عطلت يعني. فحفظه من باب اولى. لما حافظ عليك السمع اللي هو ما انتش مالكه في كل الاوقات، والبصر اللي هو ما انتش مالكه في كل، يعني ما انتش مالك ايه اللي يعدي قدام عينيك، وما انتش مالك ايه اللي يتقال حواليك عشان تسمع وما تسمعش، فمن باب اولى يحفظ عليك لسانك الذي لا يتحرك إلا بإرادة منك. مفهومة دي؟ طيب. قال: فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار؟ وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه ومشيه، بقوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده معه في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. وتأمل كيف قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش. وربما يظن الظن أن اللام أولى بهذا الموضع، إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به، وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء هاهنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء هاهنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. يبقى هنا أنا صاحبه، يعني فبي يسمع يعني معي يسمع ومعي يبصر، هذا على المعنى الذي يريده الشيخ هنا يعني. خلاص، والباء تأتي للمصاحبة. وهذه هي المعية الخاصة المذكورة في قوله لا تحزن إن الله معنا، إن المعية نوعين يا جماعة، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة يعني معية الله لجميع خلق، يستوي فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. لما تيجي تقول إيه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فهل هنا المعية يعني لو كانوا اللي بيتناجوا دول مؤمنين يبقى ربنا معاهم، لو كانوا كافرين مش معاهم؟ لا، المعنى هنا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني يعلم ما يقولون ويعلم ما يحيكون وما يتناجون به. هنا المعية دي معية عامة. خلاص، وهنا وفي معية خاصة. معية عامة دي زي ايه في الدنيا؟ لما تقول ايه، هو مثلا طالعين مكان رحلة ولا بتاع، فيطلع مشرف الرحلة يقول هو فلان معانا يا جماعة، فلان معانا، دي مش مقصود بيها يعني معانا هينصرنا يعني لو حصل لا، معانا يعني هو معانا، معانا يعني شبهها شوية. المعية الخاصة بقى هي معيات التأييد والنصرة، معيات الحفظ. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر رضي الله عنهما في الغار لا تحزن إن الله معنا، يقصد يقول له يعني معانا ربنا، يعني ربنا مطلع علينا وعارف احنا بنقول ايه، وما هو ايوه ما هو ربنا مع كل الناس بهذا المعنى. لا، إن الله معنا يعني يحفظنا وينصرنا وينجينا من أيدي الكفار، ودي اللي قالها ربنا لموسى إنني معكما أسمع وأرى، لما قالوا ايه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. خلاص، فدي بيسموها معية خاصة، وهي المذكورة في قوله لا تحزن إن الله معنا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وفي قوله تعالى وإن الله لمع المحسنين، وفي قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال كلا إن معي ربي سيهدين، وقال إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. يبقى فبي يسمع يعني معي يسمع، معي باء المصاحبة. طب يعني ايه معي؟ يعني المعية الخاصة، يبقى انا اللي حافظ عليه سمعه وانا اللي حافظ عليه بصره زي ما قلنا قبل كده. فمتى كان العبد باء بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانة، فبالله يهون كل صعب، ويسهل كل عسير، ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يثب ويتقلب حتى يعود إليه. يبقى لا عايش في حزن وكآبة، يعرف أنه لسه لم يحصل معنى الباء. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محبه، طيب ماشي نخلص الفصل ده. قال: ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محبه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى هنا يا جماعة ده مناسبة ختام هذا الحديث، كما قال شيخنا، قال في أول الحديث: حصلت موافقة العبد لله في محبه، فغض بصره وكف سمعه ويده ورجله، فكان الجزاء من جنس العمل. حصلت موافقة العبد لله، طيب هتحصل بقى موافقة الرب للعبد في الحوائج والمطالب. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى خايفين من ايه؟ اللي خايف بقى من ظالم ولا من فاسق هيأذيه ولا كذا، برضو عليه بالحديث ده، اتمام الفرائض والاكثار. جماعة احنا مش بنقول اي كلام، ما بنقولش دباجات، ولا درس الفجر محتمل لده اصلا، هي كلها بتبقى نص ساعة يعني، فده مش كلام دباجة، ما هوش كلام ما هوش حشو يعني بنحشي بيه الوقت. لما اقول لك عليك بالحديث ده، يبقى انا اقصد اقول ده عشان تغض البصر، يا اللي مش قادر تغض بصرك اتمم فرائضك واكثر من النوافل. ففينك من صلاة المسجد؟ فينك من الصف الأول؟ فينك من تكبيرة الإحرام؟ فينك من الخشوع خلف الإمام؟ فينك من إنك تبقى مركز؟ لو سألتك دلوقتي يتقرب إيه في صلاة الفجر، فاكر ولا مش فاكر؟ فينك من أذكار بعد الصلاة وأنت قاعد في سكينة وخشوع؟ أتمم فرائضك ثم أكثر من النوافل، فالله عز وجل ضمن لك أن يحفظ سمعك وبصرك إن أنت فعلت ذلك. طيب يلي قلبك بيضطرب من اي حد يهددك، ولا من اي شيء يعني قد يصيب حياتك بنوع اضطراب او اذى او كده، عليك بالحديث ده، اتمم فرائضك واكثر من النوافل. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، اي كما وافقني في مرادي بامتثال اوامري والتقرب الى محاب الي بمحابي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به، ويستعيذني أن يناله. وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين، حتى اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، وما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، لأنه يكره الموت، العبد يكره الموت، والرب يكره ما يكرهه، يعني ما يكره عبده ويكره مساءته. فمن هذه الجهة يقتضي ألا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييه، الله، ولا أمرضه إلا ليصحه، يا سلام، ولا أمرضه إلا ليصحه. أنت صحتك مش صحة بدنك، صحتك صحة قلبك. فولي الله ما جرى عليه قدر من أقدار الله إلا ليرفعه من منزلة إلى أخرى، وإلا ليدنيه، فما أمرضه إلا ليصح، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله، ولم يقل لأبيه اخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها. كلام جميل جدا الحقيقة. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد